أما القسم الثاني فهو من فرضه إصابة جهة الكعبة ولا يلزمه إصابة عينها وهو البعيد عن الكعبة، فهذا فرضه أن يستقبل جهة الكعبة. يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، خرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: حديث حسن صحيح. ويدل لذلك أيضا ما جاء في الصحيحين عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فقوله شرقوا أو غربوا يريد بذلك عكس القبلة، فيكون ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لأهل المدينة قبلة، فيكون الجنوب والشمال قبلة لهم، يكون الجنوب والشمال قبلة لهم. وهكذا ما مثل أهل المدينة من البلدان من قبلتهم جهة الجنوب، ومثلهم من كان قبلتهم جهة الشمال. فقوله شرقوا أو غربوا يريد بذلك عكس القبلة، يريد بذلك عكس القبلة بالنسبة لهم. ومثلهم من كان قبلتهم جهة الشمال، فما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة لهم. أما من كانت قبلتهم جهة الشرق أو الغرب أو الغربي، فإنما بين الشمال والجنوب قبلة لهم. ينبني على هذه المسألة أن الانحراف اليسير عن القبلة لا يضر، لأن الواجب في هذه الحال إصابة الجهة وليس إصابة عين الكعبة، لأن إصابة عين الكعبة لمن كان بعيدا متعذر، وحينئذ لا يضر التيامن أو التياسر اليسيران عرفا، ولا يضر الانحراف اليسير عرفا، بشرط ألا يخرج عن جهة القبلة. إذن هذا الشرط هو شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة، وقد أجمع العلماء عليه. لكن يسقط هذا الشرط في ثلاثة مواضع، يسقط هذا الشرط في ثلاثة مواضع: الموضوع الأول عند العجز عنه، والموضوع الثاني عند اشتداد الخوف، والموضوع الثالث في صلاة النافلة في السفر على الراحلة، في صلاة النافلة في السفر على الراحلة. أما الموضوع الأول وهو حال العجز عن استقبال القبلة، فإن جميع شروط وأركان وواجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها ما عدا النية، فإنه لا يتصور العجز عنها. ويدل لذلك عموم قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومثال العجز عن استقبال القبلة أن يكون الإنسان مريضا لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة بنفسه، وليس عنده من يوجهه إلى القبلة. ومثل ذلك أيضا من كان داخل الطائرة وحان عليه وقت صلاة الفريضة، ويعلم بأن الطائرة لن تهبط في المطار قبل خروج وقت الصلاة، وكانت الصلاة مما لا تجمع مع غيرها كصلاة الفجر، أو مما تجمع مع غيرها، لكن يعلم بأن الطائرة لن تهبط قبل خروج وقت الثانية، حينئذ يلزمه أن يصلي في الطائرة على حسب حاله. فإن أمكنه أن يستقبل القبلة لزمه ذلك، وإن تعذر استقبال قبلة أو شق عليه فإنه يصلي ولو إلى غير القبلة، ويسقط عنه شرط استقبال القبلة في هذه الحال للعجز عنه. ونجد أن بعض المسافرين على الطائرات يتساهلوا في هذه المسألة، يؤخر الصلاة إلى حين هبوط الطائرة وهو يعلم بأنها لن تهبط إلا بعد خروج الوقت، بحجة أنه لا يتمكن من استقبال القبلة ومن بعض أركان الصلاة كالركوع والسجود. وهذا الفهم فهم غير صحيح، أقول هذا الفهم فهم خاطئ، بل الواجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها على حسب استطاعته، فإن تعذر عليه استقبال القبلة سقط عنه هذا الشرط. وكذلك إن لم يمكنه أن يأتي بالركوع والسجود أجزأ الإيماء بهما، ولا تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، وتأخير الصلاة حتى يخرج وقتها معدود عند العلماء من الكبائر، إلا أن تكون مما يجمع مع غيرها فيجوز تأخيرها إلى وقت الصلاة الثانية للمسافر ونحوه. أما الموضوع الثاني الذي يسقط معه شرط استقبال القبلة فهو في حال اشتداد الخوف، كأن يكون الإنسان في معركة، ومثل ذلك لو هرب الإنسان من عدو أو سيل أو حريق أو نحو ذلك،

خبر الثقة، وقيد بعض الفقهاء ذلك بأن يكون هذا الخبر عن يقين، والقول الراجح أنه لا يتقيد بذلك، بل إذا خبره ثقة بالقبلة عن يقين أو عن اجتهاد فإنه يعمل بقوله، كما أنه يعمل بقبول الثقة بقبول خبر الثقة في مسائل الحلال والحرام والواجب وغير الواجب ومسائل الدين عامة، فالعمل بخبر الثقة في تحديد القبلة من باب أولى. القول الثاني، الأمر الثاني مما يستدل به على القبلة المحاريب الإسلامية، إذا وجد محاريب إسلامية فإنه يستدل بها على تحديد جهة القبلة، لأن دوام التوجه إليها مع تكرار الأعصار هو كالإجماع عليها، ولأنها لا تنصب في الغالب إلا بحضور جماعة من أهل المعرفة بالأدلة. الأمر الثالث مما يستدل به على القبلة الشمس والقمر، فالشمس والقمر يشرقان من جهة المشرق ويغربان من جهة المغرب، فإذا كان الإنسان عن الكعبة غربا فالقبلة شرقا، وإذا كان عن الكعبة شرقا فالقبلة غربا، وإذا كان عن الكعبة شمالا فالقبلة جنوبا، وإذا كان عن الكعبة جنوبا فالقبلة شمالا. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: الشمس تطلع مطالعها ومغاربها على اختلاف منازلها، تطلع من المشرق وتغرب في المغرب، والقمر يبدأ أول ليلة في المغرب ثم يتأخر كل ليلة منزلة حتى يكون في السابع من الشهر وقت المغرب في قبلة المصلي مائلا قليلا عنها إلى الغرب، ثم يطلع ليلة الرابع عشر، يطلع ليلة الرابع عشر من المشرق أي قريبا من وقت غروب الشمس، ويكون ليلة 21 في قبلة المصلي أو قريبا منها وقت الفجر، وتختلف مطالعه باختلاف منازله. فإذا مما يستدل به على القبلة الشمس والقمر، الشمس تطلع من جهة الشرق وتغرب من جهة الغرب، وهكذا أيضا القمر، فيستدل بهما على جهة القبلة. الأمر الرابع مما يستدل به على جهة القبلة النجوم، لقول الله تعالى: وبالنجم هم يهتدون، وقال لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وأكد النجوم نجم القطب الشمالي الذي لا يتغير مكانه طيلة ليالي السنة، وبمعرفته تعرف جهة الشمال، ومن ثم يستدل بها على تحديد جهة القبلة. وفي الوقت الحاضر توجد أجهزة وآلات دقيقة يمكن أن يستدل بها إلى جهة القبلة، ومن ذلك أجهزة تحديد إحداثيات المواقع المرتبطة بالأقمار الصناعية، فإنها تحدد القبلة بدقة متناهية. ومن ذلك أيضا البوصلة وبعض أنواع الساعات والهواتف المنقولة ونحو ذلك. ومتى اشتبهت القبلة على الإنسان فلا يخلو أن يكون ذلك في حال السفر أو في حال الحضر. أما إذا اشتبهت عليه القبلة في حال السفر وكان مجتهدا وجب عليه الاجتهاد في طلبها، يعني يجتهد في طلبها بالأدلة والعلامات التي أشرنا إليها، يعني بالشمس والقمر والنجوم ونحو ذلك. ولأن ما وجب عليه اتباعه عند وجوبه وجب الاستدلال عليه عند خفائه. والمقصود هنا العالم بأدلة القبلة وإن جهل أحكام الشرع، لأن كل من علم أدلة شيء كان مجتهدا فيه، والجاهل في القبلة الذي لا يعرف أدلة القبلة حتى وإن كان فقيها. فهذا الجاهل بأدلة القبلة وكذا الأعمى فرضهما التقليد، فيقلدان المجتهد فيها. ومن اشتبهت عليه القبلة، هذا إنسان اشتبهت عليه القبلة، فإن كان قد صلى بغير اجتهاد وكان ممن يحسن الاجتهاد وصلى من غير اجتهاد ولا تقليد فإن صلاته لا تصح، لأنه لم يأتي بما يجب عليه، فكان بذلك مفرطا فيلزمه القضاء. قال الحافظ عبد البر: أجمع على أن من صلى إلى غير القبلة من غير اجتهاد حمله على ذلك أن صلاته غير مجزئة عنه وعليه إعادتها إلى القبلة كما لو صلى بغير طهارة. هذا إذن إذا اشتبهت عليه القبلة فصلى من غير اجتهاد إن كان يحسن الاجتهاد، ومن غير تقليد إن لم يكن يحسن الاجتهاد، فصلاته غير صحيحة. لكن إذا اشتبهت عليه القبلة فاجتهد أو أنه قلد إذا كان لا يحسن الاجتهاد فإن صلاته صحيحة، فإنه صلاته صحيحة في هذه الحال، وذلك لأنه قد اتقى الله تعالى ما استطاع، قد اتقى الله تعالى ما استطاع، وحتى لو تبين له فيما بعد أنه قد أخطأ في إصابة القبلة فإن صلاته صحيحة في هذه الحال ولا يلزمه إعادتها. لكن إذا اشتبهت عليه القبلة فصلى بغير اجتهاد وهو ممن يحسن الاجتهاد، أو من غير تقليد إذا كان ممن لا يحسن الاجتهاد، فأصاب القبلة، وافق أن أصاب القبلة، هل تصح صلاته؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. مشهور مذهب الحنابل أن صلاته لا تصح حتى لو أصاب، ويلزمه قضاء تلك الصلاة لأنه لم يقم بالواجب عليه من الاجتهاد أو التقليد، وإصابته إنما وقعت اتفاقا. وقال بعض العلماء إنه إذا أصاب القبلة في هذه الحال صحت صلاته، لأنه لن يصلي إلا إلى جهة تميل إليها النفس، وهذا الميل يوجب غلبة الظن، وغلبة الظن يكتفى بها في العبادات لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. ولعل هذا القول هو الأقرب، والله أعلم، أنه إذا أصاب القبلة فإن صلاته صحيح حتى ولو لم يجتهد ولو لم يقلد. من المسائل المتعلقة أيضا بهذا الشرط إذا اختلف اجتهاد رجلين في القبلة، فإن كان اختلافهما في جهة واحدة بأن يميل أحدهما يمينا والآخر شمالا مع اتفاقهما في جهة القبلة فلا بأس أن يتبع أحدهما الآخر في القبلة، لأن الانحراف في الجهة لا يضر، كما سبق أن قلنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. مثال ذلك: اشتبهت القبلة على رجلين في سفر فاتفقا على أن جهة القبلة هي جهة الغرب، لكن أحدهما يميل إلى الشمال قليلا والآخر يميل إلى الجنوب قليلا، ففي هذه الحال لا بأس أن يتبع أحدهما الآخر. أما إذا كان اختلافهما في الجهة بأن قال أحدهما القبلة جهة الغرب وقال الآخر بل القبلة جهة الشمال، فإنه لا يتبع أحدهما الآخر، لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ صاحبه. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: متى اختلف مجتهدان ففرض كل واحد الصلاة إلى الجهة التي يؤديه إليها اجتهاده، فلا يسعه تركها ولا تقليد صاحبه وإن كان أعلم منه، كالعالمين يختلفان في الحادثة، فإن اجتهد أحدهما دون الآخر لم يجز له تقليد من اجتهد حتى يجتهد بنفسه. إذن هذا فيما إذا اختلف المجتهدان في هذه الحال. إذا كان الإنسان قد اشتبهت عليه القبلة في السفر واجتهد وصلى باجتهاده، ثم عند الصلاة الثانية اجتهد وعاد اجتهاده فظهر له أن القبلة إلى غير الجهة التي صلى إليها، فنقول أنه يعمل باجتهاده الجديد ولا يعمل إعادة الصلاة السابقة. يعني مثلا اجتهد في صلاة الظهر ثم لما اجتهد لصلاة العصر غير اجتهاده، فإن اجتهاده صحيح ولا يلزمه إعادة الصلاة التي اجتهد فيها. والقاعدة أن من أتى بما يجب عليه لم يلزم بإعادة العبادة، لأننا لو قلنا بلزوم الإعادة لأوجبنا عليه العبادة مرتين. قال ابن قدامة: وهذا لا نعلم فيه خلافا. إذا تبين للمصلي أنه قد أخطأ في جهة القبلة وهو في أثناء الصلاة فإنه يستدير إلى جهة القبلة ويبني على ما مضى من صلاته، لأن ما مضى من صلاته كان صحيحا فجاز البناء عليه. وإذا اشتبهت القبلة على الإنسان وكان يمكنه الاجتهاد في معرفة أدلتها وعلاماتها لكنها خفيت بسبب غيوم أو ظلمة أو غير ذلك من الأسباب، فإنه يتحرى ويصلي على حسب حاله وتصح صلاته لأنه قد اتقى الله تعالى ما استطاع. وهكذا المقلد والأعمى إذا كان في سفر ولم يجد المقلد من يقلده أو من يخبره بالقبلة، وكذلك الأعمى، فإنه يتقي الله ما استطاع ويصلي على حسب حاله وصلاته صحيح. وأختم هذه المحاضرة بالقول بأن الفقهاء قالوا إنه يستحب للإنسان أن يتعلم أدلة القبلة والوقت، وذلك لما يترتب على ذلك من الفوائد والمصالح. ينبغي أن يكون عند الإنسان يعني إلمام ومعرفة بأدلة القبلة وكيف يعرف القبلة وكيف يستدل بالأدلة على القبلة، كيف يعرف القبلة بالنظر إلى الشمس والقمر ونحو ذلك، لأنه قد يحتاج إلى هذا. والاجتهاد في تحديد القبلة إنما يكون في السفر، وأما الحضر فإنه ليس بمحل للاجتهاد. إذا اشتبهت عليه القبلة في حال الحضر فإن بإمكانه أن يستدل على القبلة بمحاريب المساجد، بإمكانه أن يسأل أحد الناس عن جهة القبلة. ولهذا فإنه عند كثير من أهل العلم الحضر ليس بمحل للاجتهاد، وإنما الاجتهاد إنما يكون في حال السفر. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الفقه في الدين، ونلتقي بكم على خير في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، لنستكمل فيها ما تبقى من شروط صحة الصلاة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.